أما الأول من هذه الصور فهو كقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقوله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. هذا هو الأمر به. أما النهي عن ضده كقوله جل وعلا: ولا تكن من الغافلين، وقوله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أما تعليق الفلاح بالإكثار منه فقوله جل وعلا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أما الثناء على أهله وحسن جزائهم كقوله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأما خسران من لها عنه بغيره فكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له فكقوله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء قوله سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ومعنى هذا أن ذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره، فهو سر الطاعات وروحها. وقيل: أنكم إذا ذكرتموه ذكركم فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. وقيل: ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر محق كل خطيئة ومعصية. وأما ختم الأعمال الصالحة به فكقوله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، في ختم الصيام وختم الحج، في قوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وختم الصلاة بقوله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وختم الجمعة بقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا كان خاتمة الحياة الدنيا: وإذا كان آخر كلام العبد أدخله الله الجنة. وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآيات وهم أولو الألباب والعقول قوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنه روحها، فإنه سبحانه قرنه بالصلاة فقال سبحانه: وأقم الصلاة لذكره، وقرنه بالصيام والحج ومناسكه، بل هو روح الحج ولبه ومقصوده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وكذلك قرن بالجهاد وأمر بذكر عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. فهذا هو حال الذاكرين الله سبحانه وتعالى، وهي التي أمر الله جل وعلا بها في كثير من الآيات. أمر الله سبحانه وتعالى بالذكر على أكثر من وجه، لأنه هو لب هذه الأعمال وروحها. وإذا خلى القلب من الذكر لله جل وعلا فإنه سيكون كالقلب الميت الذي لا ينتفع بشيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر رب والذي لا يذكر رب مثل الحي والميت. كذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله سبحانه والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. وفي اللفظ الأول جعل الذاكرة بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت، فتضمن اللفظان أن القلب الذاكرة كالحي في بيوت الأحياء والغافل كالميت في بيوت الأموات، ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم وقلوبهم فيها كالأموات في القبور كما قيل، فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. وإلى هنا تكون هذه المرتبة العظيمة مرتبة الذكر انتهى الكلام عليها مع طولها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب أكثر من 100 فائدة للذكر فليرجع لها، فإن هذا المحل ضيق عن ذكرها. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.